فضيلة الشيخ، هل يجوز صوم شهر المحرم كاملا نافلة أثابكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصوم قال صوم شهر الله المحرم، عن أفضل الصوم بعد رمضان قال شهر الله المحرم، يصوم كاملا، يصومه يوما ويفطر يوما، يصوم نصفه، يصوم أكثر، حديث عام، ما في أي تقييد. يعني لو صام الشهر كاملا فهو على خير، ولو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه كاملا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يفترض على أمته، وكم من أمور نبه عليها بالسنة القولية ولم يفعلها بالسنة الفعلية، وليس شرطا في دلالة السنة القولية أن يكون فعل عليه الصلاة والسلام بالسنة الفعلية. فإذا صامه كاملا فلا بأس ولا حرج، وإذا صام أكمله فلا بأس ولا حرج، وإذا صام يوما وأفطر منه يوما فلا حرج، إنما المهم أن يتقبل الله صومه، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.